ويطيل قراءة التي يقضيها ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ويتحمل إمام عن مأموم، أي في الأحكام، فيكون الإمام نائبا عن المأموم ويغني المأموم عن الحاجة إليها، وهي ثمانية أشياء: أحدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها، والثاني سجود السهو إذا دخل معه أول صلاته لا إن فاته شيء منها، والثالث سجود تلاوة، والرابع سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا اتخذ الإمام سترة لم يحتج المأموم أن يتخذ سترة، والخامس دعاء قنوت حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط، فإن لم يسمعه المأموم لبعده فإنه يدعو بنفسه، والسادس تشهد أول إذا سبق المأموم بركعة من رباعية، أي إذا سبق الإمام المأموم بركعة من رباعية، والسابع قول سمع الله لمن حمده، والثامن قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله والأولى في حق المأموم أن يشرع في أفعالها، أي الصلاة بعد شروع إمام من غير تخلف، وهذه هي حقيقة المتابعة، فمتابعة المأموم الإمام هي شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه من غير تخلف. فإذا سئلت ما حد متابعة المأموم للإمام، فجواب ذلك أن تقول هي شروع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه من غير تخلف عنه، والتخلف هو التأخر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله فإن وافقه فيها، أي في أفعال الصلاة، أو وافقه في سلام كره ولم تبطل، فإذا وافق المأموم إمامه في أفعال الصلاة أو في قولي خاص منها وهو السلام كره، واستثني من ذلك قولي تستفتح به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فإذا وافق المأموم إمامه في الإحرام فإن صلاته لم تنعقد، كما سيأتي ذكر هذا الاستثناء. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وإن سبقه حرم، أي إذا سبق المأموم الإمام حرم ذلك، فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه الرجوع ليأتي به مع إمامه، أي يرجع مما تقدم إليه ويرفع منه ثم يأتي به، فإن أبى ذلك فلم يرجع عالما عامدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل، فالناس والجاهل لا تبطل صلاتهما بذلك. وقاعدة المذهب في الإبطال بالتخلف جماعها أن تعلم أن تخلف المأموم عن إمامه له حالان: الأولى أن يتخلف عنه بعذر، فإذا تخلف عنه بعذر فعل ما فاته ولحقه إن أمكن استدراكه، وإلا بطلت الركعة فيقضي بدلها. فإذا كان المأموم مثلا تعذر عن إمامه لانقطاع نقل صوت الإمام فإن هذا عذر، فإذا لم يعلم أن الإمام سجد لانقطاع الصوت حتى رفع الإمام من سجوده فإنه يأتي بذلك الركن ثم يلحق إمامه ولا تبطل صلاته بذلك. فإن لم يستدرك ذلك بأن يكون الإمام قد انتقل إلى ما بعد الركن الذي يليه بأن يكون قد وصل إلى السجود الثاني أو الرفع منه بحيث يكون قد فاته ركنان فأكثر، فإنها تبطل الركعة التي فات منها شيء ويأتي ببدلها إذا سلم الإمام. والحال الثانية أن يتخلف عن إمامه بغير عذر، وله صورتان: الأولى أن يتخلف عنه في الركوع بأن يركع الإمام ثم يرفع ولم يركع هو فتبطل صلاته، والثانية أن يتخلف عنه بغير الركوع، فإن كان بركن واستدركه لم تبطل، وإن كان بركنين فأكثر بطلت على أي حال. وأما قاعدة سبق المأموم الإمام في المذهب فإن ذلك له حالان: الحال الأولى أن يسبقه بركن، أن يسبقه بركن فإن رجع منه ولحق إمامه لم تبطل صلاته، وإن مضى فيها بطلت. هو الحال الثانية أن يسبقه بركنين فأكثر، فإنها تبطل على أي حال رجع أم لم يرجع. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في قوله: وإن كبر مأموم لإحرام معه، أي مع إمامه، أو كبر لإحرام قبل إتمامه، أي إتمام الإمام تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهيا، فتختص تكبيرة الإحرام بأنها إذا وقعت من المأموم معية للإمام ومعاصرة له فإن صلاة المأموم لا تنعقد، وأشد من ذلك أن يكبر لإحرامه قبل إمامه فإنها لا تنعقد صلاة المأموم ولو كان ساهيا. وتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر، ولا تعلق لرفع اليدين بها، بل رفع اليدين سنة، فلو قدر أنه كبر بعد إمامه وسبق إمامه في رفع يديه لتأخر إمامه لم يقدح ذلك في انعقاد صلاته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله: وإن سلم مأموم قبله، أي قبل إمامه عمدا بلا عذر للمأموم، أو سلم قبله سهوا ولم يعده، أي السلام بعده، أي بعد إمامه، بطلت صلاته لتركه فرض المتابعة متعمدا. فمن سلم قبل إمامه له حالان: الحال الأولى أن يسلم قبله عمدا بلا عذر فتبطل صلاته، والحال الثانية أن يسلم قبله بعذر وهو السهو، فإن أعاده بعد سلام المأموم، فإن أعاده بعد سلام الإمام لم تبطل صلاته، وإن لم يعده بطلت. ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله: وسن لإمام التخفيف، أي تخفيف الصلاة. وحد تخفيف الصلاة كما ذكره ابن مفلح في المبدع أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، فإذا وقع صلاته كذلك فإنها تكون مخففة. فمثلا أدنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود في المذهب 3 وأكثره 10، فإذا اقتصر على أدنى الكمال يكون قد خفف صلاته، لكن يشرط للتخفيف إتمامها بألا ينقص منها شيئا، فإذا نقص منها شيئا أخل بحقيقة الصلاة. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة في قوله: وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم للتطويل، أي تكره سرعة في الصلاة من الإمام تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التطويل، أي يحب المأموم التطويل به، وهي متعلقة بقوله: وسن لإمام التخفيف، أي ما لم يؤثر مأموم التطويل. وشرط ذلك أن يكون عددهم منحصرا بمسجد غير مطروق، أن يكون عددهم منحصرا بمسجد غير مطروق، لأن مثل هذا يطلع فيه على ما يحبه أهله، فإذا عرف من أهله الذين هم على الصفة المتقدمة إيثارهم التطويل فإنه يطول بهم. وأما إذا كان المصلون في المسجد لا ينحصرون كمسجد حي آهل أو شارع معمور أو نحو ذلك فإنه لا يسع ذلك، وإنما يمكن مثل هذا في مساجد القرى أو مساجد المزارع التي يعرف المصلون فيها. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله: وسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الركعة الثانية، فالمذهب أن الإمام يسن له أن يطول القراءة في الركعة الأولى ويجعل الثانية أقصر منها، وأما في الركعتين الأخيرتين فإن المذهب كونهما أقصر من السابقتين مع استوائهما، كونهما أقصر من السابقتين مع استوائهما، فتكون الثالثة والرابعة أقصر من الثانية والأولى لزوما، وهما متساويان للاقتصار فيهما على قراءة الفاتحة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله: وسن لإمام انتظار داخل، أي أحس به في ركوعه، فإذا أحس الإمام حال ركوعه بدخول داخل فإنه يسن له انتظاره إن لم يشق الانتظار على مأموم، فشرط سنية ذلك عدم المشقة على المأموم، لأن حرمة من معه أعظم، فالحاضر المؤتم به أولى من المسبوق الآتي بعده، فلا يشق على المأموم الحاضر لنفع الداخل، فالأحق بالنفع هو المتقدم إلى الصلاة السابق إليها. وبهذا تنقضي مسائل الفصل المعقود للإمامة لصلاة الجماعة، ثم سيتبعه المصنف رحمه الله تعالى بفصل آخر يذكر فيه مسائل الإمامة بعده، تبعا لما درج عليه علماء المذهب من ترتيب أبواب أحكام الصلاة. وحيث انقضى هذا الفصل وبقيت دقيقتين أو ثلاث، فأنبه إلى أن الاختبار المقرر كان حينئذ مقررا في الأسبوع الثاني بعد بدء الدراسة، فيكون إن شاء الله تعالى الاختبار في الكتب الثلاثة، وهي تذكرة السامع والمتكلم وبلوغ القاصد وفتح الرحيم الملك العلام، في الأسبوع القادم من الدرس الحادي عشر إلى الدرس كم؟ العشرين. وتوجد مذكرات قد فرغت فيها الدروس في مركز التصوير، فقد كفيتم المؤونة في طلب المادة الكاملة للدروس، فقد قام أحد الإخوان جزاه الله خيرا بتفريغها وطباعتها، فهي موجودة في مركز التصوير المعروف، فكل واحد منكم يحرص على تحصيلها والمذاكرة منها.